بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: نحبكم في الله، عيادة المريض ذكرتم أنها مأخوذة من العود والتكرار، فكيف نجمع بين هذا وبين كون العيادة تكفي فيها زيارة واحدة فقط؟ الأحكام الشرعية لا تؤخذ بالألفاظ اللغوية المجردة، كما نبه على هذا الإمام الطبري في تفسير القرآن، في أنه لا يعتمد على بعض الحقائق الشرعية على المعاني اللغوية، وهذا يعرف بالسنة، وأن من عاد المريض فقد أدى الزيارة وأدى ما أوجب الله عليه من حق العيادة، ولكن إذا تكررت فهذا حسن. ثم ذكرنا أن هذا يختلف بحسب الأحوال، فلربما تعين تكرار العيادة إن كان القريب أبا أو أما، بل لربما تعينت الملازمة والتمريض له في حال المرض، وكذلك الأقرباء بحسب حالهم وبحسب قربهم من ذلك الذي قام بعيادته. بارك الله فيكم. يقول السائل: هل الدعاء عند الكعبة يكون مستجابا حتى لو كان الدعاء غير تام الشروط، مثل من مأكله حرام؟ الدعاء عند الكعبة هو سبب من أسباب استجابة الدعاء، وهو الدعاء في ذلك المكان الفاضل عند بيت الله المعظم، هذا السبب. كذلك الدعاء في وقت فاضل مثل رمضان هو سبب من أسباب الدعاء، كذلك الدعاء في حال السفر هو سبب من أسباب إجابة الدعاء، ولكن هذه الأسباب من الأسباب التي يرجى معها إجابة الدعاء إذا أيضا خلا الدعاء هذا مما يمنع من قبوله من الموانع. وأما إذا صاحب هذا السبب بعض الموانع لربما غلبت هذه الموانع ذلك السبب، فلربما دعا الفاجر عند الكعبة وتضرع فلم يقبل منه لما ارتكب من الذنوب، ولأن الله لم يشأ أن يقبل توبته، فإن التوبة لها شروط وقبول الدعاء له شروط، فقد يدعو رجل في صحراء أبعد ما يكون عن البيت فيستجيب الله له، ويدعو رجل بالقرب من البيت فلا يستجاب له. لكن يرجى للإنسان كلما توفر في الدعاء الأسباب التي هي من أسباب قبوله، كأن يكون عن تضرع وخشية وعن ندم على المعصية وعن عزم على الطاعة تجنب المكاسب المحرمة، حسن الظن بالله والثناء على الله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم، والتزام الأدعية الجامعة المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والإلحاح في الدعاء، اختيار الأوقات المناسبة والأمكنة المناسبة، فيرجى إن شاء الله لمن توفرت الشروط في مثل هذا الدعاء يستجاب له. حتى إن الإمام ابن القيم ذكر بعض آداب الدعاء وقال أنه من حقق هذه الآداب فإنه يرجى إن شاء الله له أنه لا يرد إذا دعا الله عز وجل مستوفيا لهذه الشروط ولهذه الآداب في الدعاء. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لنا ولكم.